يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا، جئتك قاصدا أرجو رضاك، جئتك قاصدا أرجو رضاك. جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحسني بحماك. جئتك قاصدا، جئتك مالحا، جئتك قاصدا إن لي قلبا مشوقا إن في قلبك مشوقا إن لي قلبا مشوقا لا يرضى سواك يا رب يا حبيبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل